الناس عاوزين يسمعوا حاجة عن الزكاة، وأنا قلته امبارح بعد صلاة التراويح في داعي لإعادته. احنا كناش هنا مش هنا، الناس ما كناش مهيئين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلائق. والصدقة والزكاة بمعنى واحد، ومن يظن ان الزكاة يعني الفريضة والصدقة يعني النافلة فذلك غير صحيح. إذ الزكاة والصدقة بمعنى واحد وهي شيء مفروض يسمى زكاة وصدقة، وشيء مندوب يسمى زكاة وصدقة. وقد قال الله عن الزكاة إنما الصدقات للفقراء. الزكاة لحل مشكلة العجز، لا كما يقول بعض الخطباء لحل مشكلة الفقر. كلا، فإن الفقر يحل بالعمل، وإنما لحل مشكلة العجز. والعجز نوعان، إما غير قادر على العمل أصلا وهذا عجز، وإما عامل وأجره لا يكفيه وهذا عاجز أيضا. فيعطى من الزكاة العامل الذي لا يكفيه أجر. والزكاة إما زكاة أموال وإما زكاة أشخاص. فزكاة الأموال وهي ما تخرج عن الأموال إذا حال عليها الحول وبلغت الأموال 2000 جنيه، 2000 من الجنيهات تقريبا. والذي يقول 20 مثقالا أو 200 درهم من الفضة فذلك كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت هي العملة المتداولة. ونحن الآن نقومها بنحو 2000 جنيه تقريبا. هذه الزكاة اختلفوا هل هي حق أو عبادة، وثمرة الخلاف تظهر في أموال الصبي. هل فيها زكاة؟ إذا كانت الزكاة عبادة فليس في ماله زكاة، لأنه غير مكلف. ما تقولش خلاف وتعدد الأقوال، لازم تعرف الأصل إيه. مش الفقهاء كانوا بيقولوا كلام؟ فقالوا إذا كانت الزكاة عبادة فليس في مال الزكي في مال الصبي زكاة، لأنه غير مكلف بالعبادة. وإذا كانت حقا تعلقت بذمته ففي أمواله زكاة يطالب بها بعض البلوغ أو يطالب بها ولي. والذي أختار أن الأموال إذا استثمرت كان فيها الزكاة، وإذا لم تستثمر فلا زكاة فيها. إذا استثمرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكل الزكاة أموال الناس، وأمر باستثمار مال الصبي حتى لا تأكله الزكاة. زكاة بقى هذه الزكاة زكاة الأموال تتراوح المقادير فيها بين العش ونصف العش وربع العش. فالعش في الزروع والثمار التي تشرب بالراحة، وفي الأموال المستثمرة عشر الريع الفائدة، مش عشر المال، عشر الفائدة. فإذا كان معك 10,000 جنيه تستثمرهم في أي بنك ودر عليك 1,000 جنيه يبقى المطلوب منك كام؟ 100 جنيه عشر العائد، ما هوش ربع عشر الأصل ولكن عشر العائد. ليه؟ لأنها مترددة بين الزراعة، بين زكاة الزروع، وبين زكاة الدور. الدور يعني لو فرضنا وان انت معاك 10,000 جنيه ورحت اشتريت بيهم بيت، وطبعا زكاة الزروع وزكاة الدور لا يشترط فيها الحول، لاحظوا دي لا يشترط فيها الحول. افرض ان انت معاك 10,000 جنيه ورحت اشتريت بيهم بيت وسكنته ب20 جنيه او ب30 جنيه في الشهر، بتطلع على 10,000 ولا على العائد؟ العائد. افرض انك اشتريت ب10,000 جنيه فدان، اشتريت ب10 جنيه فدان، بتطلع على الزرع ولا بتطلع على الاصل؟ الزرع. بتطلع على الزرع. دي فيها خلاف. بخلاف الاموال التجارية ففيها ربع العش لأنها في يد صاحبها دائما، لأنها في يده. فالتاجر يعمل عملية درب في أول رمضان مثلا، ويجي في ثاني سنة في أول رمضان يقول شو الفلوس اللي معاه والبضاعة اللي معاه، ويجمع هذا الى ذاك وعليه ربع عشر ايه؟ الكل. ربع عشر ايه؟ الكل، مش اللي ربح، مش اللي ربح، لان الاموال طول السنة تحت ايده. لكن افرض ان انا معاه 10,000 جنيه واشتريت وحطيتهم في بنك وديع، امتى اخدهم؟ بعد ما تمر، بعد ما يمر تمن الوديعة. ولو انا جيت قبل الوديعة وقلت لهم هاتوه هيروح الربح، فاهم؟ وكذلك لو انا زرعت الفدان امتى اخد زرعه؟ بعد ما يطلع. يعني انا زرعت الفدان في شهر ابريل غلع، او في شهر ابريل زرعته قط، اخد القط كفايه؟ عاوز قط، انا زرعته قط، عاوز يبقى عاوز ايه؟ قط. زرعته غله يبقى عاوز ايه؟ زرعته ذره يبقى عاوز ايه؟ اخده امتى؟ اهو كده، اخده امتى؟ يوم الحصاد. فمش ده تحت ايدي، مش تحت ايدي، لكن الاموال التجاريه دي تحت ايدي. وكل الزروع لها زكاه زي ولا الماكول بس؟ انا رايي كل ما خرج من الارض، خلافا لابي حنيفه القائل ليس في الخضروات زكاه، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وايه ومما اخرجنا لكم من الارض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. لا واحنا قلنا ان ما للعموم ولا يوجد ما يخصصه. الجماعه اللي حطوا فلوسهم في الشريف او في شركات الاستثمار في شركات الاستثمار وما خدوش، هل عليهم زكاه؟ الجواب لا. يمزكي حالك يبكي. واحد النهارده كاتب في الجورنال بيقول انا ما لا ادري لا ادري دلوقتي، انا كنت معتاد بطلع الزكاه في رمضان. زكاه ايه اللي في رمضان؟ زكاه الاموال ولا زكاه الفطر؟ ايا كان بيقول لكن فلوسي حطيتها في الشركات وما وراحت علي، وصعبان علي ان انا ما صعبان علي ان انا ما طلعش زكاه. يا اخويا ما يصعبش عليك غالي. ايه بنقول له ايه؟ انا عارف ربنا يعينه، ربنا يعينه، بس فطبعا اللي ما خدش فوائد هيطلع منين؟ إيه؟ مش هيطلع. وبعدين انا ما كملتش الله يخليني. وبعدين قلنا في مثل هذه الزكاه حسب ما تاخد، الودائع عامل وديعه بشهر يبقى تطلع في الشهر، عامل وديعه بسنه يبقى تطلع في السنه، عامل وديعه في العشر سنين يبقى تطلع في العشر سنين، وكذلك زكاه الزروع. الا ان زكاه الزروع ان شرب الزرع بالراحه ففيه العشر، وإن شرب بالتكاليف ففيه نصف العشر. والزكاة شرعها الله لا للكسالة أو لا لحل مشكلة الفقر كما يظن، هذا كلام فارغ، وإنما لحل مشكلة إيه؟ العجز. والعجز يعني إيه؟ إما غير قادر على العمل وإما بيعمل وأجره ما بيكفيش. إما بيعمل. نيجي لزكاة الفطر وهي على الأشخاص، فليست زكاة أموال بل زكاة أشخاص. ومعنى زكاة أشخاص يعني ان الواحد يطلع عن نفسه وعن مراته، وما تسمعوش الكلام اللي بينسب لابي حنيفه حيث يقول، وده كلام بعيد عن الفقه كل البعد، يقول لا يجب على الزوج ان يدفع صدقه الفطر عن الزوجه، هذا فقه، بل قال ما هو أبشع من ذلك، ولا يجب على الزوج أن يكفن الزوجة. هل دفق؟ ليه بقى؟ هو الحقيقة أنا أبرئ أبا حنيفة من ذلك، ولكن هي بنيت على أصله فرتبوا عليه هذا اللازم. لأن أبو حنيفة يقول إن الزوج بيلتزم بالنفقة على زوجته. ليه؟ لأنها زوجة، يعني محل للاستمتاع. طيب مات، هيستمتع بإيه؟ يبقى ملهاش عند نفقة، يبقى ملهاش عند كفة. يا جماعة دي صناعة الفقه مش الفقه هذه. ولذلك اني انا بنصح ما تعتمدوش على الكتب، ما تعتمدوش على الكتب، وخصوصا الكتب القديمة فإن فيها شيء مضحك، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الصغار، ويتعين الواجب بغروب الشمس الأخير من رمضان، كذا قال الشافعي، أو بطلوع فجر يوم العيد، كذا قال أبو حنيفة. وأنا بقول إن زكاة الفطر وإن كانت زكاة أشخاص، والأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك قالوا إن دي متعلقة بالأشخاص، متعلقة بالأشخاص، معنى ذلك إن كله ياخد ويدي، فلا يعفون أحدا من هذه الزكاة صدقة الفطر، لأنها ما هي زكاة أموال بل زكاة إيه؟ أشخاص. لكن قال أبو حنيفة لا تجب إلا على من يملك النصاب، وإن كانت زكاة أشخاص. لكن الخارج إيه؟ اللي متصدق بيه مال ولا شخص؟ هي صحيح زكاة أشخاص، لكن اللي حيندفع إيه؟ فلوس ولا أشخاص؟ لو قالوا إن زكاة أشخاص وزكاتها إن نعلق كل واحد في التابوت كم معلش، لكن زكاة أشخاص بندفع إيه؟ أموال. أموال، يبقى لا تجب إلا على من يملك النصاب. وأنا بقول اللي يطلع ويؤثر على أولاده ما يطلعش. النصاب اللي هو إيه بقى؟ 2000 جنيه. زكاة الفطر برضه؟ أيوه. أمال إيه؟ أيوه. يعني اللي ما معاش، وطبعا دي هتعفي الكثير من الناس، يبقى يقول لك 2000 جنيه يعني على كل حال. لكن انا بقول المفروض على قوت يومي. انا مش قلت يا بيومي انهم قالوا كله يدفع، اللي معاه قوت يومي يدفع. طيب حكم عقلك الفقير، انا معايا قوت يومي هطلع ايه؟ هطلع اللي عليه. ما هو انا معايا، مش بيقولوا عليا؟ لا ما زاد على قوت يومي يعني. ما زاد على قوت اليوم. احنا قلنا ان يخضع للبيئة يا بيوم، اللي لو طلع هيأثر على اولاده ما يطلعش، بمعنى اللي ابنه عاوز جزمة وبتلاتين جنيه، ولو دفع الزكاة مش هيجيب له جزمة، يجيب له جزمة احسن. اللي يرى انها تؤثر على اولاده وعلى بيته ما يطلعش. انا بطبيعة حضرتك قول لي. اما مسألة الفلوس ومسألة الحبوب فهذه خاضعة للبيئة، هذه خاضعة للبيئة. فالبيئة الصحراوية بتكون الحبوب انفع، لكن البيئة زي بيئة القاهرة هتبقى الفلوس انفع. نعم يا ابي حضرتك بتقول. لا ابدا، الاول الاخ اللي كان بيقول ايوه. نعم اخرى يعني من يدفع. أنا عارف العائد يدفعوا من العائد، يدفعوا من العائد. أيوة، لأن هذا لا يشترط فيه شيء معين، ما دام بتاخد عائد تبقى تطلع منه. وفر إيه؟ الوفر ده نسبي، تعرف إحنا لو قلنا الوفر محدش يطلع. يا حبيبي ولو كانت الارض دي تانية، لو الارض تانية وطلعت لهم كلتين دور هيطلعوا ولا لا؟ ومما أخرجنا لكم من يا حبيبي العائد يا حبيبي العائد يا حبيبي انا ماليش دعوه احنا مالنا قياس انت ليه بتردوا ليه العائد كام ولا ما كامش انا مالي ومالي العائد كام انا مالي شوف يا اخي شوف يا اخي لو العائد جنيه يطلعوا 10 سنين مفيش ابدا اعفاء من العائد دي مفيش اعفاء ابدا قولت ان هي يا دوب العائد مكفيهم زائد المعاش نقصوا شويه لان هذا حق الله قول يا دوب لو حضرتك قلت زكاه الفطر زكاه اشخاص قلت بقى حضرتك قلت زكاه اشخاص قول يا بيوم حضرتك قلت زكاه الفطر دي زكاه اشخاص فنفترض ان في اسره مكونه من 5 افراد ويشترط ملك النصاب فمعنى ذلك لو معاهم 8000 جنيه في اخر اسبوع من رمضان مش هيلزمهم الزكاه لان احنا قلنا النصاب 2000 للواحد وهم 5 افراد يا اخي هو زكاه الفطر بيلزم النصاب كل فرد الاسره لان الزوج هيطلع عمين الله هو لو هو كانوا هو 5 اشخاص هتقول اني عاوزين 10000 لا عاوزين لا للعائل يعني للعائل فقط نعم يا سيدي خلاص يا بيوي خلاص نعم يا سيدي انا بقول يا اخوانا انا بقول ان الجنايه والارض الزراعيه وغيره بتشرب طبعا بالمصاريف دلوقتي ما فيش حاجه بتشرب بالراحه يبقى في نصف العشر نصف العشر الحصيله اللي طالعه نصف عشر الحصيله اللي طالعه فاذا كانت الحصيله بتتباع بالفلوس طبعا يبقى نصف 10 فلوس نعم يا سيدي نعم لاحظ اسره مكونه من اب وام وولد بس الولد ده يعني عدى سن البلوغ واتخرج وبيشتغل بس والده برضه بيصرف عليه يعني عايش معاه تجب على مين فيهم؟ تجب على الوالد الوالد اما صناعه الفقه فيقول لك تجب على الولد لكن الفقه هو مش عايش مع ابوه عايش مع ابوه يبقى تجب على ابوه حكم الابوه ده العرف وان كان الصناعه الفقهيه يا جمال بتقول ان لا ينفق الاب على ابنه الكبير هما اللي يسيبوا يموت من الجوع نعم نعم ايه يطلع ده عاوز الذبح ده يطلع ربع العشر القيمة كله يعني معاه فلوس وحاططها تحت البلاط 1000 جنيه يبقى لازم يطلع 25 جنيه ولا ما هو الزكاة أصل ربنا شرع الزكاة ليه؟ عشان تنمي الأموال لأن لو تعملوا شوية ربنا بيقول والذين يكنزون الذهب والفضة ادي شرط ولا ينفقونها في سبيل الله ادي شرط ينفقونها يعني ايه لا لو كان ينفقونها يعني يطلعوا منها لقال ولا ينفقون منها ولكن ولا ينفقونها ولا يستثمرونها لان ما ادي كان المطلوب من الاموال حاجتين إخراج زكاته واستثماره إخراج زكاته فما أدي زكاته فليس بكنز ده حديث البخاري لكن البخاري ترجم به ولم يترجم له دلوقتي لو ان واحد ما بيحطش فلوس في البنوك مثلا بيقول لان العائد فيه ربا او شبهه فهل دلوقتي هو بيمتنع عن سبب برضه مقنع هو عدم انه يحط فلوسه في شيء بيغل ربا ف فبرضه عليه انه يدخل الزكاة. ده يطلع ربع عشر اللي معاه. معايا 1000 جنيه. مانيش راضي اوديهم لانه ربا في في في اعتقاد هذا الانسان الجاهل. يبقى وحخليهم في البيت، خليهم في البيت. بس طلع ربع العشر. امال يعني؟ لا انا خايف من الربا. انا خايف من الربا. مانيش حودي البنوك لاني انا خايف من الربا. وبعدين احط الفلوس في البيت ما استثمرهاش. يا اخوانا الزكاة مش كده. الزكاة ليه؟ علشان تطلع الزكاة وتستثمر المال. لما يكون معايا 100 جنيه وحستثمرهم او ما استثمرهمش، لما ما استثمرهمش هيبقوا واطلع زكاتهم 2.5 هيبقوا كام؟ والنبي بيقول ايه؟ ما نقصت صدقة من مال. طب اهو المية، هل النبي يخالف البداهة؟ كان معايا كام؟ وطلعت ايه؟ 2.5. يبقى ده ما نقصت. افهموا الكلام اللي النبي يقصده، ما نقصت صدقة من مال. ليه؟ لاني انا لما اعرف ان الاموال دي فيها الصدقة هستثمرها. المية هيبقوا السنة الجاية 110. هطلع بدل 2.5 هيبقوا 3. الفقير انتفع، بدل ما كان بياخد مني 2.5 بقى بياخد كام؟ 3. العامل انتفع، اوجدنا له عمل. انا انتفع، بدل ما كان معايا 100 بقى معايا كام؟ 107. وهكذا. ما يضحكوش على الناس. والله بيضحكوا على الناس. ووقع ما وقع منا كباب ربا. انا بستغل مين؟ انا بستغل مين؟ البنك. البنك بيديني الفتاة. بستغل مين؟ نعم انا. وبعدين انا صاحب الفلوس وانا اللي راضي. انا بقول اما يديني 10 احسن ما واحد يضحك عليه وياخده ويغبطه. معرفش، انا بتكلم. افهم انت جديد. 100%. ربنا وعدنا بالجداد. احنا بالاسلام دين واقعي، ما هوش دين للضحك على الناس. دين واقعي. انا معايا فلوس. الاسلام يقول يجب على كل واحد يستثمر فلوسه بنفسه. يجب بذمتك ودينك. هل رايت بقالا او تاجر بيحط ودائع في البنوك؟ ودائع ايه؟ ودائع ايه؟ ده هو الفلوس في ايده هتجيب فلوس. يعني انا اذكر مرة، هنحكي حكايات ولا ايه؟ مرة سنة 60 زارني واحد، كان راجل غني غني جدا، وزارني هو ومراته. مراته قعدت مع مراتي وانا قعدت معاه، وهو كان بيعتبرني كمعلم له او مرشد له. بعد ما قاموا مشوا، فمراته بتقول له تصور الراجل اللي انت بتقول عليه ده هو مليونير. مراته مش لابسه غويشي؟ تصور مش ملبسه غويشي يا اخي؟ مش تقول له ما دام هو بيعتمر بامرك، مش تقول له كلمتين علشان يكون بر بمراته؟ فرحت مقابل، قلت له يا اخي انت مش تعرف ان النبي بيقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي؟ بقى انا اللي ما قابلش ذره بالنسبه لي اجيب لمراتي جوزين غوايش، وانا ما اجيش نقطه في وسط محيط، وانت مراتك من حق مش لابسه غويشه؟ تعرفوا؟ قال لي ايه؟ قال لي طب انت مقطوع، انما انا مقطوع زيك. قلت له ازاي؟ قال لي انت ما جبتش لمراتك جوزين غوايش هتودي الفلوس فين؟ هتصرف؟ قال لي انما انا تعرف انا لما اجيب لها جوزين غوايش ب100 جنيه المئة جنيه ده لهم في ايدي يمكن يكسبوا في السنة 500. فأكنز الفلوس وأجمتها ليه؟ تاجر. تاجر. فمين اللي بيودح في البنك؟ هو الشخص الذي لا يستطيع أن يستثمر أمواله. أنا لو بستطيع أني أنا أستثمر المواد دي وإنت لو بتستطيع مش ممكن. لكن أنت بين أمرين، يتد الواحد يستثمر لك ويضحك عليك ويقول لك باي باي ويقول لك ويقول لك الله يرحمه عمي بسيوني، كان راجل هنا، كان راجل طيب جدا جدا، كان دايما يصلي هنا كل وقت. وبعدين خدته معايا مره علشان نجيب حاجه من باب الحديد، راح هو كان بيلم الايجار، راح مطلع الكيسه وراح فارتها قدام المترو. ايه انا عاوز يدفع لي اجره المترو، وقلت المترو تلاتة روبل. رحت انا تلاتة تعريف، قلت له يا عم بس يقولي كتر خيرك، ايه دي اعمل الكيس. شافوا واحد حرام اصطادوا راح مقابل اهلا عمي بس يقولي، وراح حضر دي يقول حضرني. وبعدين بعد ما مشى وراح المترو قال له باي باي يا عم، قعد قال له انا من بلدكم وازاي فلان، قال له كويس وازاي فلان، واخترع له اسباب. بيقول انا مصدق، بيقول لي ازاي فلان وازاي فلان. لقيته قال لي ايه بعد ما راح عند المترو، قال له باي باي يا عم بسيوني. قلت يا اخويا ما حدش من بلدنا بيقول باي باي. بيقول احسس بجيبي والكيسه فيها الايجار، انا بيخد الكيسه، طب اعمل ايه؟ المهم ايه، ساعدناه برضو اتدبقه، خلاه يصلي وهو معاه دكه بيقعد عليها، راح شايل الدك، فهو بيصلي الظهر. وبعدين روح ما لقاش الدك، راح مقابلني ومشروع، قال لي عم الشيخ، قلت له نعم، قال لي انا حاضر بالجامع من البرغة، سرقوا الدك كمان، لو ما صليتش ما كانش الدك راحت. قلت له يا عم بس يقول اتعلم اتعلم اتعلم. فانت بين امرين، يا تديها الواحد ويضحك عليك عشان يقول لك دي ربا وانا انقذتك من الربا وياخد منك الاصل والفرق. قول يا سيدي، حد لي سؤال؟ حضرتك قلت ان الندي ما ينفق في وسط يوم يعني في وسط يوم، هل وسط يوم بتاع الاكل فقط ولا بتاع الصرف بتاع الاكل؟ بتاع الاكل، لا لا لبس ايه، بتاع الاكل بتاع الاكل، ما هوش بتاع الاكل واللبس، بتاع الاكل. يعني اسره بتصرف عدد خمس اشخاص بتصرف في اليوم 2 جنيه يبقى على الفرد 40 جنيه، اسره بتصرف في اليوم 100 جنيه وخمس افراد يبقى على الفرد 20 جنيه، لان القران بيقول من اوسط ما تطعمون اهليكم. واذا كان الحديث بيقول مد من شعير او مد من تمر، فده احنا بندفع القيمة، وليس في القيمة مخالفة للنص. المخالفة ان النبي يقول مد من شعير ويجي واحد يقول المد من شعير ما يكفيش، اهو دي المخالفة. اما قيام القيمة مقام الاصل فذلك اصل شرعي، فذلك اصل شرعي في كل حال. يعني لما واحد يقطع صوبع واحد خطا، بنقطع صوبعه مقابل قطع الصوبع ولا بنعمل ايه؟ القرش يعني بنقوم الصوبع دي ونقومه بالفلوس وندفع. فالقاعده الشرعيه ان القيمه تقوم مقام الاصل ان تعذر القيام بالاصل، زي القصاص، فان لم يكن القصاص يبقى ايه؟ الدية. فاحنا بنقول ليس في هذا مخالفة للنص. وبعدين النص كان يعبر عن البيئة، يعني مثلا النبي قال عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر نصف مد من تمر او مد من زبيب، يعني كان الزبيب ارخص من التمر، يعني تطلع نص كيلو من التمر او كيلو من الزبيب. هل ده حصل دلوقتي؟ طبعا لا. ده كيلو الزبيب يجيب 100 كيلو. طب معلش لازم نغير احنا بقى معلش. فاحنا نغير مش نلغي النص، لا بنقول ندفع القيمه. القيمه واني قيمه؟ قيمه الزبيب يبقى ظلمنا الناس، ولا قيمه التمر، ولا قيمه الغله؟ لا، قلنا هذه القيمه بما ناكل، بما ناكل. واظن ليس هناك احرص من الحاجه اللي احنا بناكلها. اللي بناكل نطلع منه، زي ما واحد كان قاعد بيقول من اوسط ما تطعمون اهليكم، قال له يعني الوسط. وكان واحد كان واحد قريبي كان جاي من لندن وكان بيسال المأذون، قال له يعني الوسط يعني ايه؟ قال له يعني توكلوا فول بدل، لا توكلوا حاف ولا توكلوا لحم. قال له يعني لما وكلوا لحم حرام؟ قال له ايوه. قال له ليه؟ قال له حضر ريح عليه. بقى ده فقه، بقى ده فقه. اذا كان الصحابه اذا كانوا احبوا شيئا، يعني كان عند طلحه ابن عبيد الله حديقه وكانت تدر عليه ثمار طيبه، في يوم تخلف عن صلاه العصر جماعه لانه كان بيشق على الحديقه، فبعد ما شق عليها هو فرحان بها ورجع لقاهم صلوا. عارفين عمل ايه؟ تصدق بالحديقه. ليه؟ قال لان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ودي احب حاجه عندي فلا بد ان اتصدق بها، وحيث شغلتني عن صلاه العصر. شوفوا الاحساس، شوفوا الاحساس. نعم يا سيدي. احنا قلنا ان الزكاه في الذهب ان يسمح لها بما تتزين به عرف، بمعنى حسب مستواها الاجتماعي. يعني وانا فكرت مستواها الاجتماعي يعني يسمح لها بزينة براتب الزوج شهر. يعني امرأة واحد بياخد 100 جنيه يبقى دي تتزين ب 100 جنيه ولا زكاة فيه، وما زاد تدفع عليه الزكاة. واحد بياخد 1000 جنيه يبقى يعفى عن 1000 جنيه وما زاد فيه الزكاة. ليه؟ لأن في ناس النهاردة بتقول لك بدل ما احط فلوس اجيب ده، والذهب ما فيش زكاه يبقى احسن. وتلاقي تريدان ان يصوركم الله سوارا من نار يوم القيامه. لكن لا بد للمراه ان تتزين، فاحنا قلنا يسمح لها، ودي مساله اجتهاديه، يسمح لها بدخلها شهر بما يقابل دخلها شهر. والباقي لا، والباقي تدفع عليه زكاة. قل أو كسر حسب قيمته النهاردة اللي بنطلع. يعني إيه؟ يعني امرأة زوجها بياخد 100 جنيه في الشهر ولكن معاه وشة ب 1000 جنيه، يبقى نقول لها طلعها يا حبيبتي على 900. الغويشة بعت السنة دي بعت ب 2000، بقول لها طلعي يا اختي على 2000، بعد ب3000 طلعي على 3000. الذهب بيغلى يبقى الزكاه بتغلى. قد ايه الطلب؟ قد ايه؟ طلع ربع العوش، ربع العوش. اه طبعا ما معهاش يبقى ما يبقى يبقى لا يبقى ما تلبسش، يبقى ما تلبسش، يبقى تقترض. معاها وشه ب 1000 جنيه يبقى تطلع، ويسمح لها ب 1000 جنيه يبقى تطلع 23 جنيه. ما معهاش 23 جنيه استلف 23 جنيه، ده انت معاكي شايله غويشه ب 1000 جنيه. ادي الدين. بس حضرتك يا فندم ما انتش مش ملاحظ ان ديت فاهم وجاه فاهم المنطق شويه. بس بيومي الله يرضى عليه وهو فقير، يقول مش ملاحظ ان هذا فاهم المنطق فين؟ يعني المرأة اللي زوجها بيقبض 1000 جنيه في الشهر هتتحلى بمقدار 1000 جنيه وهتعفى من 1000 جنيه، واللي جوزها غلبان بماهيته 100 جنيه في الشهر هتعفى من 100 فقط، يبقى الثانية اللي غنية قوي تعفى من 1000 واللي فقيرة تعفى من 100. طب ما احنا بنقول لها يا فقيرة يسمح لك انك على قد الحافك تمد رجليك، انت لما فقيرة شايلالي غوشة ب 2000 ليه؟ تبقى ما انتش فقيرة. ما تخليك منطقي يا بيوم، مرات الغلبان اللي بياخد 100 جنيه دي مش لاقيه العيش، هتبقى معاها معاها غوشه من مين؟ الشبكه بتاعتها. طب وهي انسانه فقيره معاها شبكه ب 2000 جنيه معاها على قديه؟ على قد على قد الحافك مد رجليك. فده مش ده المنطق يا بيوم، بنقول ان الفقيره من حقها ان تتزين والغنيه من حقها ان تتزين، لكن انا لما اقول من حق الفقيره أن تتزين ب2000 جنيه وحق الغنية أن تتزين ب100 جنيه ده يبقى ظلم، يبقى ظلم ومجافاة للعدل. ولكن من حق الفقيرة أن تتزين بما يناسبها، حاجة بسيطة ده يدوب ده اللي معاها، ومن حق الغنية إنها تتزين بما يتفق معها، كلهم بما يناسبه، كلهم بما يناسبه. ده المنطق يا بيوم، أنت فاهم؟ نعم. أيوة، النصاب ملك النصاب ده سبب وحولان الحول شر، ده في الأموال، في الأموال وما يجري مجرى الأموال التجارية اللي فيها ربع العشر زي الغوايش وزي الأموال التجارية. لكن الزروع هل اشترط فيها الحول؟ لا. وآتوا حقه أنفقوا من طيبات ما نسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طب لو سمحت يا مولانا، بالنسبة لواحد حاطط في شركات الأموال دي يعني وبعدين حابسين رأس المال، لكن قالوا هنصرف جزء من من الأرباح، جزء. طب أنا معانا والله يدفع على الجزء والله ده. الله يخليه. ما تسألنيش السؤال المؤلم ده. لا يعني بقول على الذكاء. أنا بتألم، أنا بقول الفلوس اللي في شركات الأموال اللي تاخده طلع. نعم. ادولك حاجة طلع. أيوه. ما ادولكش. ما تطلع يعني اصلا حابسين راس المال. انا مالي ما عشان نفرق بس. لا اله الا الله. ادولك 100 جنيه طلع منه. عايز اجيب قميص، عايز اجيب قميص ب 100 جنيه. لا طلع منه، ادولك ال 100 جنيه طلع منه، اللي ادولك طلع منه سوى من الربح او من راس المال يطلع منه. انت عارف، انت عارف هم بيقولوا له ده جزء من الربح ومحبسين راس المال وبقيه الربح، فيدفع على الجزء اللي خده من الربح. طبعا بس كده. طبعا اللي بيدولك طلع منه، اللي بيقول لك ده جزء من الربح احتمال، واللي بيقول لا ده جزء من الاصل. ما سمعتوش هذا الكلام؟ بيقولوا كده. سمعنا يا ابني الحلال الله يخليه. اللي يا ابني الحلال ما لناش، ما تسالونيش ارجوكم، انا بقول لكم اما تاخدوا ادفع، بلاش وجع حال، لما تاخدوا ادفع، ما تاخدوش اللي اللي اللي اللي معاه يدي لهم زكاه يدي. أمال أنا قلت إيه؟ وهي يعني لما اتجوزت بالصيغة أمه 50 جنيه، بعد دلوقتي بعد دلوقتي ب 3000 ب 25 تضاعف، يبقى تطلع على 25000. يبقى تبيع الصيغة؟ تبيع يعني. الله، أنا بستغرب، أنا بستغرب عليكم إيه اللي معاها وما تقدرش؟ خلاص يبقى تبيع لما ما تقدرش. مدخرالي بخمسين ألف ليه؟ طيب ودلوقتي نشوف هي مقتنية ايه؟ مقتنية ايه؟ تطلع عليه مقتنية ذهب، يبقى قادرة على الاقتناء غير قادرة على الزكاة. واحد قادر يشتري عربية غير قادر يدفع بنزين، يبقى لازمتها ايه؟ طب يشيل العربية على ده ويمشي بيه. اجر له عربية. حسب المستوى الاجتماعي عرفة. يعني هو يقدر يحسب كده ان ربنا بيكرمه في الشهر بكام. التاجر دلوقتي يزور. دلوقتي التاجر يزود وياخد زي الضرايب 10 جنيه يقول لك 10 جنيه وبيكسب 1000 اتفضل. معلش احنا ما بنسمحش يا اخي ما بنسمحش بالاسئله الا النهارده علشان شفت يا متولي يعني لو انت ما جبتش سيره الزكاه كنا احنا قرينا ولكن انت اللي قلت لي يا متولي وانت اللي ضيعت الدرس. فرق بقى خلص بس خلص واحد واثنين الدرس ما فيش اسئله احنا ما بنسمحش لكن النهارده استثناء لان احنا اللي فتحنا الزكاه لا منقطع وانا عارف ان لما بنفتح الزكاه لما بنفتح الاسئله ما بتخلص المهم ان نفتح الزوجه والاولاد بعيده عن بيت زوجها ايه بيها مثلا اذا كان ايه الزوجه والاولاد بعيده عن بيت زوجها في العيد مثلا في بيت ابوها مثلا مين اللي طلع الزكاه ما شاء الله. هي اتطلقت؟ لا ما اتطلقتش زيارة. انت؟ هو ده 100% جديد. هو ده جديد. ده طازة. يا راجل يا راجل الله اسمع يا اخي. ده جديد. ده طازة. يا اخي انا ما بوز الله يرضى عليك بس. انا لا اسمح بمثل هذه الاسئلة. روح اسأله فيها واحد تاني. الاسئلة. الساذجه دي انا مانيش عاوز اسال فيها. سالت امبارح من السؤال. ايه يا محمود سؤالك؟ كان الامام كان يصلي صلاه العصر فجاء في الركعه الثالثه سجد سجده واحده وقام الى الرابعه. ف اختلفت هو ما زال وبعديها بعد الصلاه سجد هذه السوء قبل ما يسلم. في ناس اختلفوا المؤمنين يعني. في ناس افترقوا منه وفي ناس حصلوه في الركوع في الركعه الرابعه. ما هي موقف الصلاه بتاعته وايه موقف المأموم يعني الطريقه اللي نبه بها الامام ان هو سيد كذا يقول ماذا؟ اذا سجد بألفاظ القرآن يعني اركع مش ممكن يقول سجدت سجدة واحدة اركعوا اسجدوا لله سجدت سجدة واحدة يبقى نضار يبقى مش إمام يبقى حمار واللي بيصلي وياه أحمر هنبه المأمون يا ولادي ماني عارف يبقى هنا يبقى ينبه ما تنبهش ايوه حمل كده يبقى هنا اختلفت هل كل ركعه مستقله ولا الصلاه كل لا يتجزا فمن يرى ان كل ركعه مستقله يقول له يجب عليك ان تاتي بركعه او تاتي بما فاتك من السجود في الركعه الرابعه بمعنى لو آن الامام وسجدت في الركعة الثالثة سجدة واحدة وقمت إلى الرابعة ونبهت بعد أن قمت إلى الرابعة كنت حسجد في الرابعة ثلاث سجدات ثم أسجد للسهو أنتوا فهمتوا؟ هي النقصة يعني إن هي كنت هعوض ويبقى في هذه الحالة نقل سجدة الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة واسجد للسهو يعني ينزلش يسجد الرابعه يكمل الركعه الرابعه عادي وبعدين يجيب ثلاثه ده ايه اذا امكن ان ينزل لكن انا بقى اقول ليه الفروض دي هو لما سجد في الركعه الثالثه سجده واحده قام في الرابعه وقالوا له اسجدوا رجع لا ما رجعش لو نبيه وفقيه يبقى لا يا اما ان يرجع ويسجد يا اما ان يمشي ويسجد في الرابعه ايه ثلاث سجدات وبعد ذلك يسجد للسهو ده لو كانت الصلاه كلها على بعض واحد انت لو كانت الصلاه مستقله انت فاهم اما لو كانت الصلاه كل لا يتجزا فان فساد ركعه فساد للصلاه كلها يبقى يعني في هذه الحاله انا عارف اني حاله هو عمل ايه ده انت فرضت لي 60 حاله هو لما هو دلوقتي سجد في الثالثه سجده واحده بس وقام للرابعه رجع ما رجعش طيب في الرابعة اسجد ثلاث مرات. ما سجدش ولا سجد؟ لا ما سجدش. ما سجدش. سجدتين سهو بس. سجدتين سهو. يبقى صلاته باطلة. إذا أنا أقصد يعني هو ده اللي حصل. يبقى صلاته باطلة. على الناحيتين. على الناحيتين باطلة. لأن سجدة السهو. لأن سجدة السهو. لا تكون لا للسهو عن ركن. وإنما للسهو عن واجب أو سنة. هي تكبر ما تكبرش الركن. لكن تكبر الايه السنة او الركن. لكن لو كان فقير يبقى يرجع يا يكمل الرابعة ويسجد ثلاث سجدات. نعم. إذا غضبت على الإمام والمأموم اللي هو الحاجة اللي قلت عليها بس يا جماعة إذا غضبت على الإمام والمأموم شوف الفرد شوف الكلام بالله عليكم هجاوب على مين؟ الأخ محمود ده مش هينتهي من السؤال. يعني هو بيسأل سؤال ويرجع تاني يسأل سؤال ويرجع تاني يسأل سؤال نفس السؤال نفس يعني ايه يا اخي انت مش بتقول ان هو ما سجدش يا محمود ما سجدش بطلت صلاة والمأموم بقى وبطلت صلاة المأموم ده انا عايز بس دي بسمية بقى وبطلت صلاة المأموم وكل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو النسيان عند مالك. نعم. سؤال في الزكاة تاني معلش لازم يعني دلوقتي فضلتك قلت التاجر العنوان بتبقى معاه طول السنة بيخرج عليه على كل المال والربح ربع العشر. طب بالنسبة أنا واحد مثلا صاحب مصنع بجيب مواد خام بصنعها وبعدين ببيعها بس ما بقبضش كل الفلوس مرة واحدة مثلا جزء معين بعدين في آخر الموسم بتاعي بقبض بقية الدين يعني آخر السنة بتقوم يا شيخ اللي معاك واللي ليك تحسبه والبضاعة تقومها والطلب. على كل طبعا بس المصانع ما يطلعش على الماكينات الاصول الثابته الاصول الثابته ما يطلعش عليها على المال المتداول المال السائل المال يعني ما عدا الاصول الثابته. لكن يفرض ان واحد واخد منك وعليه فلوس قوم هيدي لك الفلوس بعد شهر تقوم تبدأ هليش خلاص نعم وهو ما ما ما شوفوا واحد نصب عليه وخد يجب عليك الزكاة. إذا كان القانون لا يحمي المغفلين يبقى الشرع هيعطي المغفلين. نصب عليك وأنا مال. نعم. واحد بيحوش للزواج والفلوس اللي حوشها دي للزواج طبعا كل سنة عن ثلاث جنيه. واحد بيحوش للزواج وطبعا كل سنة بتزيد. مش حاجة في الإسلام اسمها تحويش للزواج. ده فيه الزكاة. فيه الزكاة. نعم. بالنسبة للزكاة تقول يا رب. مرات مبنية من أسقاط الوسع أموال كبيرة ومخليينها لأولادهم والأحفادهم. للسكنة ليس فيها زكاة. ليس فيها. طب ما هو أنا عاقل. أنا عاقل ليس فيها زكاة. لا طبعا. ما هو ده عيب القوانين الموجودة دي. يقولوا لهم ان دي ما دي تؤدي الى فساد وفساد ما بيسمعوش بعملهم. لو بقى حد كان زمان يبني عماره ويقفل ايه؟ ليه؟ طب ما يأجر ولما يوخر الشقه ولما ليه؟ ما يأجر ولما يحتاج لها بنوت لما كان يحتاج لها بنوت الله. لكن دلوقتي لا ولا ينفقونها منها ولا ينفقونها يعني مطالبين بالاستثمار مطالبين بالانفاق. طيب وهو ده استثمار. طب هو استثمار هتبقى اذا كان بينهم انفق الاموال وبعدين المانع ايه اللي بيمنعه من الاستثمار؟ انت مين اللي عملها ربنا؟ لا الحكومه. مين اللي عملها يا جمال؟ اللي عملها مين؟ دولة. خلاص. قول يا اخي. نعم. واحد عنده اه؟ بيخصم المصاريف يا شيخ. طبعا بيخصم المصاريف. الناتج. ناتج ازاي؟ بيخصم المصاريف طبعا، وما بقي اهو ده العائد. يعني انت عندك حديقة يا استاذ حسين وصرفت عليها 2000 وجات جابت لك 3000، بتقول الحديقة جابت لي 3000 ولا جابت لي 1000؟ هو كاسب ايه؟ خلاص هو كسبان 1000 جنيه. في سؤال تاني ايه؟ الربح لو زاد عن الخمس يبقى استغلال. اذا كان يعني هيبيع خارجا ويزيد عن الخمس يبقى استغلال واحتكار. نعم يعني لو انك انت عندك بتقول اللي ياخد اللي هيشتري ويدفع ب10 واللي هيشتري ويأجل ب12، هذا ليس فيه استغلال. اما ما زاد على الخمس، وفي ناس يقول لك اذا دفع ب6 اذا ما دفعتش ب18 هو ده استغلال واحتكار. والله اعلم. يلا اقرا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، ولا صعب الا ما جعلته صعبا، جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. اقرا يا سيدي. جمال مجاش. نعم اقرا. ومن اسباب الخلاف بين الفقهاء الاطلاق والتقييد. نعم ايه معلش فتحرير رقبه من قبل ان يتماس. ومن اسباب اختلاف الفقهاء الاطلاق والتقييد، نكر عليها كده علشان خد زي فتحرير رقبه من قبل ان يتمس. وهنا كلام اسمع يا بيوم، القران بيقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس. متى يتحقق العود؟ عند العزم، عند العزم على الوطن. ماشي. فتحرير رقبه هل يجزئ ان تكون رقبه غير مسلمه؟ الجواب نعم، اذ الاطلاق هنا يحدد الكمال في المنافع، فكل ما يؤدي إلى انتقاص المنافع فإنه لا يجزئ. وهل كون الرقبة مسلمة أو غير مسلمة يؤدي إلى النقص في المنافع؟ بيوم لو مسلمة تبقى أولى. بلاش درواشة، إحنا بنقول إن المطلق ينصرف إلى الكامل، المطلق ينصرف إلى الكامل. الكمال هنا في الرقبة إيه؟ منفعتها، وهوش بأوصفها. يعني لو أن عبدا ماهرا كافرا وعبدا آخر هزيلا مسلما. انه الانف طيب، يبقى احنا بنقول فتحرير رقبه هذا مطلق، والمطلق ينصرف الى الكامل، والكامل يؤدي الى النقص في انتقاص منافعه. انتقاص ايه؟ منافعه. انتقاص. ولذلك اذا ذهب منه عضو لا يؤثر في الانتقاص من منافعه فانه لا يؤثر، اما اذا ذهب منه عضو يؤدي الى الانتقاص من منافعه كالاصبع، اصبع ابهام او السبابه، ويؤدي الى تعطيل ذلك نقص المنافع، يبقى ما تجزئش. القران بيقول فتحرير رقبه من قبل ان يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. تعرف تطلع علينا من هنا سؤالين كده يا بيومي؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. تعرف تطلع كده سؤالين كده يا بيومي؟ جمال مجاش؟ تعرف تطلع سؤالين يا بيومي؟ متى يجب الصيام شهرين متتابعين؟ متى يجب؟ وده سؤال من قبل ان يتماس. وده سؤال؟ سؤال ايه بقى؟ طب احنا قلنا يعني نقدر نقول ان العبره في العتق بكمال المنفعة. كمال المنفعة. بكمال المنفعة. نعم. طب ده هيتحقق في العتق. لكن الصيام هيبقى فيه يعني ليه الشرط ان هو يبقى برضه من قبل ان يتماس كما هو في العتق. طب طبعا ده القرآن. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. جدع يا بيو، انت اوشكت ان تجيب. طيب يا بيو، القرآن بيقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك. طيب لو صام أياما ثم أفطر بعذر يستأنف ولا يبدأ من جديد؟ يبدأ من جديد. طب إزاي؟ أفطر بعذر. نعم. بعذر يستأنف. بعذر يبني يستأنف. شوف يا سيدي، اسمع بقى، إذا أفطر بغير عذر أو بعذر معتاد كان عليه أن يبدأ من جديد، أما إذا أفطر بعذر معتاد فعليه أن يبدأ. ليه؟ فالمرأة التي عليها صوم شهرين متتابعين مثلا، طبعا المرأة مش هيكون عليها صوم شهرين متتابعين في الزهار، لكن قتلت خطأ، الكفارة ايه؟ شهرين متتابعين. فإذا حاضت المرأة يبقى افطرت بعذر، يبقى تبدأ ولا تستأنف ولا تبني؟ تبني. تبني ليه؟ لأن دي أعذار متوقعة، ومن هنا إيه؟ تبني. أما إذا أفطر بعذر غير متوقع فإنه في هذه الحالة يبني من جديد. مثال ذلك إن هو بدأ المظاهر أن يصوم من أول ذي الحجة، هيفطر يوم الأضحى ولا لا؟ هيفطر ولا هيصوم؟ هيفطر وجوباً. هيفطر وجوباً ولا لا؟ يبقى لما هيفطر وجوباً هيرجع تاني يبني من جديد ولا يبدأ من الأول؟ يبدأ من الأول، لأن هذا العذر معروف. إيه اللي خلاه بدأ؟ ايه اللي خلاها بدا فاهم؟ ده عذر متوقع. هذه واحده. والامر الثاني لنفرض وعنا مظاهرة، ودي أرجو التنبه يا اللي بتقول بلاغة القرآن اسمه الأخ دي، لو فرضنا وعنا مظاهرا جامع أهله بالليل متعمدا قبل أن يتم الشهرين، أو جامع أهله بالنهار ناسيا قبل أن يتم إيه الشهرين، يبقى الحكم إيه؟ إيه؟ أهو أنتو إنخع أهو يعمل إيه؟ إذا كان ناسيين يبقى مرفوع الناسيين والخطأ. أنا بقول جامع عمدا بالليل أو جامع ناسيا بالنهار. قلنا بالليل عشان النهار هو الصيام والنهار يعني. شوف يا بيوم تأمل معايا شوي، القرآن بيقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. اختلفت نظرة الفقهاء في هذه الآية، صيام شهرين متتابعين هل الشرط تتابع الصوم قبل المسيس، ولا الشرط تتابع الصوم وشرط آخر أن يكون قبل المسيس؟ ثاني القرآن بيقول فمن لم يجد فصيامه إيه؟ شهرين متتابع، هل ده شرط واحد ولا اثنين؟ إذا كان شرط واحد يبقى الشرط تتابع الصوم، إذا كان شرطين يبقى الشرط تتابع الصوم إيه؟ من قبل أن يتمس. افهم يا بيوم؟ أنت توه؟ لا أنا مستني حضرتك. بيقول فصيام شهرين متتابعين هل الشرط تتابع الصوم ولا تتابع الصوم من قبل أن يتماسى؟ طب وده حيظهر إيه؟ حيظهر إيه؟ يعني إيه ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أن من قال الشرط تتابع الصوم يبقى من جامع بالليل عامدا أو بالنهار ناسيا يبقى يبني على ما فات، ما يستأنفش يا بيوم. ليه؟ لأن الشرط إيه؟ شهرين متتابعين تتابع الصوم. ولما جامع ليلا عامدا لم يكن صائما فما أخل بالتتابع، ولما جامع بالنهار ناسيا لم يفسد صومه فما أخل بالإيه؟ بالتتابع. انتوا نايمين؟ نايمين بيوم. يبقى هل الشرط تتابع الصوم؟ يقول لك اذا كان الشرط تتابع الصوم فاللي انا عملته لم يقطع التتابع، لاني جامع بالليل عمدا، هل نقول انه قطع التتابع؟ هو كان صايم أو جامع بالنهار ناسيا هل هذا يفسد صومه؟ أبدا. أما من يقول لا بل الشرط تتابع الصوم من قبل أن يتماس، وهذا وإن تتابع الصوم لكن تتابع الصوم بعد أن تماس مش قبل، وعليه أن يبدأ من جديد. فهمت يا بيومي؟ أيوه. وإزاي اعتبر تتابع الصوم من غير الشرط التاني قبل أن يتماس؟ إزاي فصل بينهم كده؟ يعني هل من قبل أن يتماس شرط ولا غاية؟ فإذا كان من قبل أن يتماس شرط يبقى يبدأ من جديد، وإذا كان غاية يبقى يبني على ما فات. انتوا نايمين؟ فهمتوها؟ فهمتها يا بيومي؟ فهمتها، بس يعني عاوز اقول لحضرتك كيف يذوق الرجل وبال امره اذا كان ممكن ان هو يتابع عامدا بالليل ويبني على ما فات؟ يبقى المساله اصبحت هينه يعني اللي عمله. ليه يا بيومي؟ فايه يا بيومي؟ القران بيقول ايه؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك. فاهم يا بيومي؟ صيام شهرين، انا بصوم بالليل. لا. طيب يبقى صومي بالليل، يبقى جماعي بالليل، خدش الصوم. بس ده عاوز يتقدم. ايه اللي يتقدم؟ طب ما الصيام بيقدمه. طب ما هو الصيام اهو. 60 يوم. الله. امال احنا بنصومه ليه؟ الا الا الا الا احنا عاوزين نقدمه. امال بنصومه ليه يا بيوم؟ المفروض يمتنع عن الجماع لغايه ما ينتهي الشهرين. يمتنع امتى؟ ليلا ونهارا. لا، محدش قال كده. جبت ليلا ونهارا منين؟ يقول فصيام شهرين متتابعين. انت عاوز تأمره؟ انت عاوز تأمره بالصيام بالليل؟ لا. يبقى من قال ان الشرط تتابع الصوم يبقى ايه؟ هذا لا، هذا فعل ما لا يبطل صوم. لكن من قال، من لاحظ تتابع الصوم ومن قبل ان يتماس شرط ايضا هيبقى تتابع الصوم بالنهار ومن قبل ان يتماس شرط بيعمل بالليل. فاهم يا بيومي؟ نعم. من قال بالنهار انه معلش جايز، احنا بنقوله على سبيل الفرض، على سبيل الفرض، وان كان ده بعيد ان يقع، لكن احنا بنقول على سبيل الفرض. يعني كان في اول يوم ناوي ان يصوم الظهر، وقال لك، وجا واحد سالني قلت له، وقال ان انا ظهرت من امراتي، قلت له صوم شويه، صوم شهرين متتابعين. قال ان شاء الله من بكره. هو قال ان شاء الله من بكره وبدا، وجا بكره وراح مجاب، ما كانش فاكر ان هو عقد الصوم. ممكن ده يحدث ولا لا؟ ممكن يحدث ولا لا؟ فهل الشرط التتابع في الصوم؟ وعلى ذلك يبقى لو كان الشرط التتابع في الصوم يبقى الذي يؤثر في الصيام هو ما يقطع هذا التتابع، والجماع بالليل عمدا لا يقطع التتابع، والجماع بالنهار ناسيا لا يقطع التتابع. فاهم يا بيومي؟ أما من يقول ومن قبل أن يتماس ده شرط آخر، فيقول الذي يمنع من الجماع نهارا هو الصوم، والذي يمنع من الجماع ليلا هو من قبل أن يتماس. أنتوا فاهمين؟ فيش رأي يا أخي، أنت عاوز تاخد رأي يا أخي، حرك، عاوز ياخد رأي، زي ما أقول له يا أخي فكر، أنت فكر، شوف أنا بأعرض عليك رأيين. هو بايش إنه الشرطين اللي أهو انخع وخلاص. اي حاجة، ولا انت عارف الشرطين ولا؟ يا استاذ عادل، انت ما بنتش امبارح ليه؟ ده انا كنت عندكم برضه. محدش عارف. لا ده كنا في مؤسسة العمال اللي في شبرا الخيمة دي. ايه؟ كان هناك محجوب والمفتي وال إذا كان هناك سفر طويل فيه مشقة ها؟ إذا كان هناك سفر طويل فيه مشقة وهو يعني بقى مظاهر يعني إذا كان هذا السفر غير متوقع بالنسبة له فما يعيدش، أما إذا كان متوقعا يبقى كلا عسر، يبقى لازم يبدأ من جديد. يعني واحد بيسافر كثيرا زي ما قلنا إن حيض المرأة لا يمنع التتابع، وأما الأعذار اللي هي متوقعة فإنها لا تمنع التتابع، أما الأعذار غير المتوقعة فإنها تمنع التتابع. نعم يا سيدي. كذلك المرض المفاجئ يعني ما يعيدش كده. فالقرآن بيقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك. هل اشترط؟ هل الشرط واحد؟ فصيام شهرين يبقى الشرط هو تتابع الصوم، ولا الشرط تتابع الصوم من قبل أن يتماسى؟ فإذا كان الشرط تتابع الصوم من قبل أن يتماسى وجامع ليلا يبقى يبدأ من جديد، لأن الشرط إيه؟ أنتوا نايمين؟ تتابع الصوم من قبل أن يتماسى. أما إذا كان الشرط هو تتابع الصوم فقط فمن جامع ليل عامد أو نهار ناسيا فإنه لا يخل بالتتابع، لأن ده لا يقطع التتابع، هو بيصوم بالليل. والله نتهالي ما انتم فاهمين. طيب بيقول فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإطعام 60 مسكين. طيب هل أطعم المسكين 60 يوما ينفع؟ ينفع. الجواب نعم. اتفق مع النص. الجواب نعم، لأن هذا للحاجة، وإطعام 60 مسكينا يساوي إطعام المسكين 60 يوما. طب قد المسكين واحد تمن الستين، انت فاهمين؟ اطعامه 60 مسكين هيتكلفه مثلا الواحد جنيه يبقى 60 جنيه، مش انا لو اطعمت الواحد 60 يوما ينفع؟ اطعامه 60 اطعام واحد بستين ما ينفعش. ليه؟ ان ربنا يقول اطعام 60 مسكينا. طب وايه الحكمه؟ يعني لازم يكون النص 60 مسكين كل يوم واحد. اسمع، احنا قلنا 60 مسكينا يساوي مسكينا 60 يوم، المهم تجيب ال 60، لا فرق بين 60 مسكينا ومسكين في 60 يوم. ما تفرقش. جمال انت تأخرت، خدت بالك من الشرطين؟ انا لا، ما تسألونيش علشان تيجوا تعتمدوا علي ويقولوا الارجح، يعني عاوزين تريحوا نفسكم. الارجح والاقوى، القرآن بيقول فصيام شهرين متتابعين. هل الشرط تتابع الصوم؟ يبقى ما لا يخل بالتتابع لا يحملنا على البدء من جديد، وما يخل بالتتابع يجب أن نبدأ من جديد، ولا ده شرطين من إيه؟ شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، يعني من قبل أن يتمس ده شرط تاني ولا غاية؟ قلوا السبب فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قلنا لا فرق بين إطعام 60 مسكينا وبين إطعام مسكين إيه؟ 60 ولكن السؤال هل يجوز أن أعطي القيمة؟ لاحظوا خدوا بالكم شوي، بمعنى احنا مش أجزنا مسكينا 60 يوما، انا هحسب هو بياكل بكام، بجنيه، اديله 60 جنيه مره واحده واخلص. ينفع ما ينفعش؟ اهو ده لو فقهاء في القران تعرف، لو فقهاء في القران تعرف ما ينفعش. ليه؟ النص يا أستاذ عبد المنعم، مخالفة النص لو واحد بيقول إطعام 60 مسكينا لا يكفي أو ما ينفعش، يبقى ده خالف النص. لو القرآن بيقول في إطعام 60 مسكينا، يجي واحد يقول إيه؟ لا نطعم، لا نطعم 50، هيدي مخالفة للنص. نطعم 70، هيدي مخالفة للنص. واخد بالك؟ لكن إطعام مسكين واحد 60 يوما يجوز، وده بقى وده مع التنبؤ إلى أن الفقه قائم على الاحتمالات. يعني في ناس قالوا ما قال الأخ عبد المنعم إن لا يجوز، لا يجوز مسكين 60 يوم. ليه؟ لأن قالوا هل الكفارة حق للمكفر أو حق على المكفر؟ فمن قال إن الكفارة حق للمكفر يبقى يطعم 60 مسكينا أو مسكينا 60 يوم. أنتوا فاهمين؟ لأن الحق ليا وأنا حر، يا أطعم 60 مسكينا يا أطعم إيه؟ مسكين 60 يوم، بناء على أن الحق لمين؟ للمكفر. أما بناء على أن الحق على المكفر، لا يا حبيبي مالكش 60، مالكش كده. القرآن قال لك إطعام 60 مسكين، ده حق عليك مهوش ليك، فلا يجزئ مسكينا 60 يوم. انتوا فاهمين؟ فاهم يا بيومي؟ لكن السؤال لو اني انا اديت للمسكين 60 جنيه مرة واحدة، اهو ده ما ينفعش بالاجماع. بالاجماع ما ينفعش. ليه؟ لانه فقد التعدد حقيقة وحكما. تأمل في القرآن يا بيومي، القرآن بيقول فإطعام 60 مسكين، يبقى أنا لما أطعم مسكين 60 يوم يبقى فقدت التعدد حقيقة لا حكم. أنتوا فاهمين؟ لما أطعم مسكين 60 يوما، القرآن حقيقة الإطعام القرآن بيقول فيه إيه؟ إطعام 60 مسكين. أنا ما بطعمش 60، بطعم واحد، يبقى فقدت التعدد حقيقة، لكن لم أفقده حكم لأني أطعمت الواحد 60 يوم. فإطعام 60 مسكينا تحقق التعدد حقيقة وحكم، وإطعام مسكين واحد 60 يوما فقد التعدد حقيقة لا حكم. وإطعام المسكين قيمة الإطعام فقد التعدد حقيقة وحكم. انتوا صايمين؟ ما انتوش فاهمين؟ مفيش تعدد خالص. هو قطعة 70 مسكين يعني خالف النص. قطعة 70 مسكين يعني طبعا ده حاجة هو 60 هو 70 الراجل غني. يا حبيبي قال ايه مطعم 70؟ قال لا يجوز 60، لا يجوز الا 70. يبقى خالف النص ولا لا؟ لا اله لا عاوز. اما ربنا بيقول في اطعامه 60 مسكينا، يجي هو اقل حاجه 60 مسكين. لا هو بيقول ايه بقى المخالف؟ بيقول ايه؟ لا يجزئ الا اذا اطعم 70 مسكينا. يقول له حضرتك بتشرع، طب هتقوم ولا نضربك بالجزمه؟ ده كده على طول. انما واحد اطعمه 60 اطعم 100 زياده الخير خير ومال. لكن احنا بنتكلم عن المخالفه، عن الايه؟ المخالفه. طبعا النهار ابيض مخالفة الناس. واحنا هو قصدي يقول يكون راضي بال 60 برضه، بس يعني ايه زيادة الخير خير. متى يكون مخالفا؟ متى هو القرآن لما يقول اطعمه 60 وانت اطعمت 70 تبقى خالف؟ ده انت جبت شكل ايه؟ ده انت جبت من 60 وزودت. لكن لما قلنا ما ينفعش 60، لكن لما يقول لا ما ينفعش 60 امال كان دول 70، نقول روح العب، روح العب. طب كذلك بعد الان في كفاره اليمين 10 مساكين برضه لا يجوز. استنى يا بيوم يبقى لا ده انتوا بقى هو مش مقتنع بال 60، يعني بيقول 60 ما ينفعش، بيقول ال 60 اللي جايبين من النص ما ينفعوش. لا هو بيقول ان الانسان ده يعني ايه مش ال 60 ده يعني اساسا علم كده يقول لا 60 ايه انا هجيب 70 80 ومقر بال 60 اساسا مقر بال 60. لكن هو انا عارف الله يرضى عليك الاخ اللي قاعد ده اسمه ايه؟ اهو ده مظبوط. خر انت بالشر وزود خلوهم 3000. حد هيقول لك لا؟ لكن اطعامه 60 مسكين المخالفه يقول لا 60 ما ينفعش ما يكفوش. امال ايه؟ لا 70 يبقى مخرب. يبقى مخرب مولانا من طلب ان الكفاره على المكفر نظر ان رايه برضه باخطاء. يعني كيف تكون الكفاره حق للمكفر يا مولانا؟ قولوها ان يتنازل عنها لو هي حق له. لا ازاي حق للمكفر يعني؟ حق الخيار يعني. مش اللي بيختار المكلف. مش المكلف هو الذي ينتقل. نعم. هو اللي بينتقل يبقى يعني حق له بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار. نعم يا سيدي. طب كفرت اليمين بقى؟ هل يجوز فيها بقى دفع القيمة؟ كعشرة الأطعام 10 مساكين؟ نفس الخلاف اللي هنا يجري هنا. نعم. لأن هو التعدد مسكين واحد 10 أيام يبقى فقد التعدد حقيقة لا حكم. فإذا دفع القيمة قيمة العشرة مساكين لواحد يبقى لا تعدد لا حقيقة ولا حكم. لاحظ العادة. نعم سيدي. بعض الفقهاء اجازوا المرور. بعض الفقهاء اجازوا المرور. لا اله الا الله. بعض الفقهاء اجازة القيمة دي شيء تعرف لو ان واحد قال اني سألني وقال لي هل يجوز اطعام واحد فقط 60 يوما؟ قلت له ايوه. فراح مديله ال 60 جنيه وقال له روح يا شيخ انت بتاكل كل يوم بجنيه وجا سألني قال لي طب ده انا اديت المسكين 60 جنيه. اقول له ايه الفتوى؟ ينفع عن يوم واحد. ينفع عن يوم واحد. عشان التعدد ما حصلش. عشان التعدد ما حصلش. تاني يوم اديله جنيه. ثالث يوم اديله جنيه. انما اللي خدوا الستين جنيه اللي خدهم دول كانك وكلته فهمتهم بقى. يبقى ينفع الستين جنيه عن يوم. فاهم يا بيومي؟ ايوه. انتوا ما ابدا فاهمين ولا ليه؟ فاهمين. تعدد مطلوب يعني يا حقيقة. تعدد مطلوب يا حقيقة وحكما يا حكما. اما اذا فقدنا التعدد لا حقيقة ولا حكما فانه لا. من قال بالتعدد؟ ده ربنا هو اللي قال بالتعدد. نمال ربنا اللي قال اطعام الستين مسكين. وبعدين طيب لكن هنا لم يقل من قبل ان يتمسك في الاطعام. لم يقل ايه؟ من قبل ان يتمسك. بل قال فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. ايه راسي؟ ايوه دكتور انت حضرتك بتقول فاهمين او احنا فاهمين بس إيه؟ بس يعني المسائل يعني مش تحتاج الى توضيح زياده شويه. احنا قلنا لا يجوز اخراج القيمه بالاجماع. ورجعت حضرتك قلت ان انا حدي له كل يوم لا جنيه. يجوز يا ابن الحلال اسمع. لا يجوز اخراج القيمه لواحد بالاجماع. بس ايوه لواحد. لواحد شوف قلنا سيانك لواحد شوشت المساله. مش لا يجوز شوف لا يجوز دفع القيمه لواحد. اما انك تدفع القيمه للجميع ما تدفع. ماشي كويس. مالناش دعوه لواحد. لاحظوا ان القران دقيق وان السنه كذلك. نعم يا سيدي. المكفر بالاطعام له ان يجامع بقى في اي وقت. طبعا ماشي لان ما فيش من قبل ان يتمسك. ها ها ايه؟ هو قال فمن لم يجد الاطعام ده قال فمن لم يستطع. قال فتحرير رقبه من قبل ان يتمس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. ما هو ده بقى ايه ده؟ هتعود على الصيام. صيام ايوه ايوه من لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ما فيش اعتراض من قبل ان يتمسك. نعم. قال سبحانه في كفاره القتل الخطا فتحرير رقبه مؤمنه. فمن الفقهاء يعني في الظهار الف تحرير وايه رقبة بس مطلق. ولكن في قتل الخطأ الفتحرير رقبة ايه؟ مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ نعم. أبو حنيفة بيقول كل واحد على حاله والشافعية يقول يحمل المطلق على المقيد. نعم. السبب أو الحكم. نعم هذا السبب. فمن الفقهاء من حمل المطلق على المقيد وأوجب في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة. ومنهم من أبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وأجزاء عنده في كفارة الظهار رقبة غير مؤمنة. ستة التعارض بين الأدلة. ومثاله اختلافهم في تزويج البالغ نفسها من كفر. التعارض بين الأدلة وإحنا بنقول إن التوفيق